ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، فرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا الحديث متفق عليه بالرواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيما رجل، اللهم أيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له زكاة، فاجعلها له زكاة، زكاة أي طهرة، وصلة ورحمة وقربة وقربة تقربه بها يوم القيامة، فاجعلها له زكاة وصلة ورحمة وقربة تقربه بها يوم القيامة. هذا الحديث طبعا له ألفاظ متقاربة، هذا يعني أحد هذه الألفاظ اخترتها لكم، وخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وخرجه مسلم من حديث جابر، وخرجه مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك، فهو حديث مروي عن أربعة من الصحابة، فهو حديث مشهور كما قال البيقوني: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الآخر الذي خرجه الإمام أحمد والحاكم والطبراني بسند حسن: إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. فكله خير. إلى أين وصلنا إخواني الكرام؟ السلاسل الذهبية. بسم الله. شاع عند العلماء اختيار أصح الأسانيد، شاع وذاع وانتشر بمعنى واحد، شاع الخبر، انتشر، ذاع، كلها بمعنى واحد، فاختلفوا في ذلك. وهذه السلاسل كثيرة، من أشهرها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة هي اختيار الإمام البخاري، وتعرف بسلسلة الذهب، تعرف هذه السلسلة بسلسلة الذهب. والسلسلة الثانية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذه السلسلة الثانية هي من اختيار الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. هذه الأرقام التي بجانب كل إمام وسنة الوفاة، يعني سنة الوفاة بالنسبة لهذا الإمام. السلسلة الثالثة محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني، هكذا عبيدة بالتصغير خطأ، هذا عبيدة، إذن هذا عبيدة السلماني، عبيدة ابن عمر، عبيدة هو ابن عمر السلماني عن علي، وهذه السلسلة هي من اختيار علي ابن المديني، ويقال علي المديني. السلسلة الرابعة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة، علقمة هذا طبعا ابن قيس النخعي الكوفي، والنخعيون نسبة إلى قبيلة يمنية، نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية. إذا علقمة ابن قيس النخعي هذا غير راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر رضي الله عنه، فذلك علقمة ابن وقاص الليثي المدني، هذا كوفي والآخر إذا المدني، عن ابن مسعود، وهذه السلسلة من اختيار يحيى ابن معين. وهناك سلاسل كثيرة استوفاها السيوطي في كتاب تبرير الراوي شرح تقريب النواوي. عدة الأحاديث فيهما اختلف أهل العلم في ذلك بسبب تكرر الأسانيد والمتون، فيختلف ذلك من عالم إلى عالم آخر. فصحيح البخاري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي هو 7563 حديثا لكن مع المكرر، وبترقيم الحافظ ابن حجر بدون المكرر هو 2602، هذا الموصول طبعا، ويضاف إليه المعلقات من الحديث طبعا المرفوعة وهي 109، فالمجموع 2711، وهذا بدون الآثار طبعا، أي أقوال الصحابة والتابعين. أما صحيح مسلم فجاء في ترقيم فؤاد عبد الباقي بدون المكرر طبعا مع إلغاء المكرر، جاء في 3033 حديثا. قال السيوطي وعدة الأول بالتحرير، يعتمد على ابن حجر، ابن حجر هو الذي حرر يعني معنى عد أحاديث البخاري، عرفنا فجاءت بهذا العدد مع إلغاء المكرر وإلغاء الآثار أقوال الصحابة وأقوال التابعين. وعدة الأول بالتحرير 2040 بلا تكرير، طبعا هذا الرقم جاء على التقريب، والمراد 2040 لا يراد الربع التي هي ربع الألف، ربع الألفين يعني يقصد 2500 تقريبا، عرفنا، إذا المراد بذلك ربع الألفين لا ربع الألف. ومسلم 4000 وفيهما التكرار جما، وفي جما أي كثيرا فيهما التكرار، يعني حديث أنس بن مالك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعلى أحياء من العرب، فهذا له عدة طرق عن أنس، فمع المكرر يعد لنقول 7 أحاديث، هذا يقال له في طريقة المتقدمين. إذا ألغينا المكرر ما يتعلق بحديث أنس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في دعائه على بعض أحياء من العرب أو القبائل فهو حديث واحد، يعني بإسقاط المكرر. وتعداد كل واحد من الصحيحين إذا مع المكرر وأقوال الصحابة والتابعين قريب من 12000، إذا مع المكررات وأقوال الصحابة والتابعين الآثار بالآثار يعني بحدود 12000 تقريبا. سؤال، هل جمع البخاري ومسلم كل الصحيح؟ الجواب لا، بل هناك آلاف الأحاديث خارج الصحيحين. قال البخاري: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح أكثر، يعني تركت من الصحاح أكثر من الذي جمعته في صحيحه. طيب جمع البخاري أي نوع من الصحيح يكون؟ قال أهل العلم: هو جمع أعلى أنواع الصحيح أو أعلى أنواع الصحيح. إذا جمع البخاري في صحيحه أو في كتابه أعلى أنواع الصحيح، ورواية عنه أيضا ثانية: وتركت من الصحيح خشية الطول، يعني خشية التطويل، كما قال القائل، لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته في كتابي، إنما وضعت فيه ما أجمع عليه. إذن يقصد الإمام مسلم أنه جمع أيضا أصح الصحيح، جمع في كتابه أصح الصحيح. سؤال: أين توجد بقية الأحاديث الصحيحة؟ الجواب: توجد في السنن الأربع والصحاح الثلاثة. مرت معكم الصحاح الثلاثة صح؟ صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم على الصحيحين. هذه يعني بعد الصحيحين يقال لها الصحاح الثلاثة. ومسند أحمد أيضا وإسحاق وغير ذلك من كتب السنة. حكم الحديث الصحيح هو حجة في مسائل الفقه والحلال والحرام والفضائل والترغيب والترهيب وغير ذلك، والعمل به واجب، لكن استثنى بعض أهل العلم خبر الواحد في مسائل التوحيد والاعتقاد. قال ابن حجر في نزهة النظر: إن العلماء متفقون، أي مجمعون، على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يخرجه البخاري ومسلم. بالنسبة لمسألة الاحتجاج بخبر الآحاد، مذهب المحدثين مذهب أهل الحديث وأهل الأثر، ويوافقهم الكثير من الفقهاء والأصوليين والعلماء، أن الحديث الصحيح الذي مر معنا في تعريفه، الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني اتصال السند من دون شذوذ أو علة، فهذا الحديث إذن الذي يجتمع العلماء على صحته هو حجة في جميع مسائل الشرع، كما قلنا على الصحيح في مسائل الحلال والحرام والفقه والعبادات والترغيب والترهيب، وحتى في مسائل التوحيد والاعتقاد. هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الراجح عند عامة أهل الحديث، ومعهم الكثير من الفقهاء والأصوليين والعلماء بشكل عام. هذا هو المذهب الراجح إن شاء الله. الآن ننتقل إلى عنوان آخر، إلى أن الصحيح نوعان. الآن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الأول صحيح لذاته، وهو الذي استوفى شروط الصحة الخمسة، أي هو صحيح بدون احتياج لشيء يقويه. إذن هذا الحديث صحيح باعتماده على نفسه، عرفنا، ومن دون يعني احتياج إلى قرينة أخرى أو إلى حديث آخر أو رواية أخرى تقوي، هو صحيح لذاته. مثاله ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا واضح، اصلا هذه سلسله ذهبيه ايضا، هذه من السلاسل الذهبيه. نحن ذكرنا هنا فقط للاختصار اربعه او خمسه سلاسل، اما في تدريب الراوي عرفنا ذكرت هذه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره سلسله ذهبيه ايضا. فهذا اذا حديث صحيح لذاته، لم يحتاج حتى يكون صحيحا الى اسناد اخر او روايه او شاهد عن صحابي اخر. الثاني من الصحيح هو الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته اذا ورد من وجه اخر، وهذا الوجه الاخر يكون حسنا او صحيحا. مثاله ما اخرجه الترمذي من طريق محمد ابن عمرو المدني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، والده أبو سلمة هذا والده عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ ابن عوف، أحسنته، أحد العشرة. عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي، يعني كالحديث السالف. ليه؟ فمحمد المدني هذا صدوق حسن الحديث. إذا وجدنا كلمة صدوق في كتب التراجم خاصة كتب المتأخرين، في كتاب التقريب لابن حجر، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال للمزي، كتب الذهبي، ابن كثير، هؤلاء الأئمة قالوا عن هذا الرجل صدوق، فنفهم مباشرة أنه حسن الحديث. إذا قالوا في هذا الرجل ثقة فحديثه صحيح، إذا فرق. إذا قالوا في الرجل ثقة حديثه صحيح، قالوا في الرجل صدوق فحديثه حسن. طيب إذا قالوا في الرجل صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام، صدوق له أفراد، أيضا هو حسن الحديث لكن يحذر وينتبه، قد يأتي بخبرين يكون فيه مشكلة. عرفنا؟ إذا قيل في الرجل صدوق سيء الحفظ، الآن صدوق كثير الخطأ، صدوق فاحش الوهم، فهذا الرجل يحكم على حديثه بالضعف. طيب لماذا قلنا له أو قلنا فيه صدوق سيء الحفظ؟ ما فائدة صدوق طالما أننا حكمنا على حديثه بماذا؟ بالضعف. والجواب كلمة صدوق توازي كلمة عدل، أي هو إنسان ملتزم، إنسان تقي، غير كذوب إلى آخره. وسيء الحفظ أو كثير الخطأ مقابل ماذا؟ مقابل الضبط، يعني هو غير ضابط، مختل ضبطه. إذن هو عدل من ناحية لكنه مختل الضبط، لذلك يقول عنه ابن حجر أو غيره صدوق سيء الحفظ، صدوق كثير الخطأ، فاحش الوهم إلى آخره. فمحمد المدني هذا إذن صدوق حسن الحديث، فحديثه حسن لذاته، ولكن تقوى بالطريق المتقدم يعني عند البخاري ومسلم فارتقى إلى درجة الصحيح، لكنه اكتسب الصحة من غيره. لذلك قلنا صحيح لغيره، ويصح أن نستبدل اللام بالباء، صحيح لغيره أو بغيره، المعنى واحد، وإلا فهو حسن بمفرده. كما تقول ثلاثة رجال ضعفاء يغلبون قويا مثلا، أو يوازون قويا لنقول، أيضا هذا في علم الحديث، أيضا هذا في علم الحديث. فالرجال الثلاثة كل واحد بمفرده لا يقوى على منازلة هذا القوي، عرفنا؟ لما تعاون هؤلاء الثلاثة استطاعوا أن يصلوا إلى مرتبته أو أن يغلبوا. هذه العملية يعني تقريبية، طبعا تقريبية. إذن نعيد ونشرح، الحديث الصحيح نوعان، صحيح لذاته استوفى شروط الصحة الخمسة التي مرت معكم في شرائط الصحيح، فهو إذن حكمنا عليه بالصحة من دون احتياج إلى حديث آخر أو رواية أخرى. الصحيح لغيره هو حسن لذاته في الأصل، ولكن بمجيئه من طريق آخر أو طرق أخرى أو عن صحابة آخرين رقت به إلى درجة الصحيح، لكن اكتسب الصحة من أين؟ يعني من غيره. الآن ننتقل إلى مبحث جديد ألا وهو الحديث الحسن. تعريفه هو ما رواه الصدوق عن مثله أو عن ثقة واتصل سنده مع عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن قلنا الآن أو عرفنا الصدوق ما مرتبة حديثه، ما هي الحسن، نحكم على حديثه بالحسن. فالحديث الحسن تعريفه إذن هو ما رواه الصدوق عن مثله أو عن ثقة. لماذا قلنا عن مثله أو عن ثقة؟ لأنه لا يكاد يوجد في الدنيا سند صدوق عن صدوق عن صدوق عن صدوق، لابد أن يكون هناك ثقة مع هؤلاء الذين وصفوا به صدوق، عرفنا؟ لذلك أحسن من أن نقول ما رواه الصدوق عن مثله إلى منتهى، لأنه لا يكاد يوجد كما قلنا هنا، أو عن ثقة واتصل سنده مع عدم الشذوذ وعدم العلة. الصدوق، من هو الصدوق؟ هو العدل الذي نقص ضبطه قليلا. إذا الصدوق هو عدل وهو ضابط في الأصل، لكن نقص ضبطه قليلا. يعني لنقل يخطئ إذا روى 100 حديث، يخطئ في 4 أو 5 منها، سواء في اسم رجل أو في لفظة في المتن، عرفنا؟ هذا هو الصدوق. صدوق إذا روى 100 حديث، الآن نقول له اروي لنا 100 حديث، يرويها فيخطئ في 3 أو 4 أو 5 منها، فهذا يقال فيه صدوق، عرفنا؟ يعني ضبطه ليس تام الضبط. إذن هو العدل الذي نقص ضبطه قليلا، فشروط الحسن كشروط الصحيح 5 إلا شرطا واحدا. ما هو؟ هو أنه يشترط في راوي الصحيح الضبط التام، ويشترط في راوي الحسن يشترط فيه أصل الضبط، يعني هو بالجملة بالشكل العام ضابط أيضا، لكن يقع في حديثه الخطأ والوهم، لكن ليس كثيرا. إذا يخطئ كثيرا كما قلنا تتنزل مرتبته إلى ماذا؟ إلى مرتبة الضعيف، إلى مرتبة الضعيف. إذا وراوي الحسن يشترط فيه أصل الضبط، أي هو حافظ لكن خف ضبطه قليلا. وخير مثال له الحديث المتقدم الذي خرجه الترمذي من رواية محمد ابن عمر المدني، حديث لولا أن أشق على أمتي، لكن من رواية محمد ابن عمر لا من رواية أبي الزناد، لأن حديث أبي الزناد في غاية الصحة، أما هذه الرواية التي هي من نوع الحسن. مثال الحديث الحسن هذه السلسلة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه السلسلة مروي الحقيقة فيها عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث، تعرف بسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وجده جد بهز من؟ هو الصحابي الجليل معاوية ابن حيدة القشيري. حيدة كما قرأته أحد الإخوة مرة راجعني قال حيدر، لعله حيدر، قلت له لا حيدة، عرفنا؟ لذلك قيدوه. إذن معاوية ابن حيدة القشيري من بني قشير، وهي قبيلة عربية من وسط الصحراء، عرفنا؟ ينسب إلى هذه القبيلة، من هذه القبيلة من؟ الإمام مسلم. لذلك سبق وقلنا الإمام مسلم من الأئمة الستة فقط، ومن أصل عربي، من أصل عربي من بني قشير. لذلك نقول في مسلم في تعريف به هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري، يعني نسبا، النيسابوري مولدا ومسكنا أيضا، وأبوه أو جده قدم إلى بلاد نيسابور واستقرت العائلة في نيسابور. نيسابور طبعا مدينة من إقليم خراسان، إقليم خراسان يضم يعني إقليم كبير معظمه في أرض فارس، معظمه الآن مع إيران، وقسم منه مع أفغانستان، قسم منه مع أفغانستان. هذه سلسلة الحديث الحسن. طبعا إذا كان السند إلى بهث يعني كان صحيحا أو حسنا، لنقل الراوي عن بهث صدوق، أو كان ثقة، مجرد صح السند إلى بهث ووجدنا هذه السلسلة ماذا نحكم عليها؟ تلقائيا نقول هذا إسناد حسن، لأنه برواية بهث بن حكيم عن أبيه عن جده. كذلك عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، جد شعيب على الصحيح، يعود على شعيب هذا الضمير، عن جده، جد شعيب هو عبد الله ابن عمر ابن العاص، لأنه هناك بينهما أو بين شعيب وجده عبد الله في الأصل محمد، محمد هو ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، لكن محمد هذا مات شابا في حياة أبيه، مات شابا في حياة أبيه. وشعيب هذا أدرك جده وسمع منه، فاتصلت هذه السلسلة وهذه الرواية. لكن أهل العلم تكلموا في صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، لذلك البخاري ومسلم ما خرجا من هذه السلسلة ولا حتى حديث واحد، عرفنا خرج لهذه السلسلة لهاتين السلسلتين أصحاب السنن والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وهؤلاء أصحاب يعني الكتب غير الصحيحين يعني. فهذه السلسلة أيضا من نوع الحسن. فإذا وجدنا هاتين السلسلتين في أي كتاب نحكم على الإسناد بالحسن، لكن إن صح الطريق إليها. وكذلك من رواة الحديث الحسن محمد ابن عجلان المدني وعاصم ابن أبي النجود القارئ المعروف. عاصم عنده راويان، حفص وشعبة أبو بكر، عرفنا. فعاصم هذا صدوق حسن الحديث كما قال أهل العلم. قد يقول قائل كيف هو أحد أصحاب الروايات أو القراءات المتواترة وأهل الحديث نزلوا مرتبته من الثقة الضابط إلى الصدوق؟ والجواب عن ذلك كانت عنايته بالقرآن أكثر، هذا السبب. كانت عنايته بالقرآن 100%، دائما يعتني بالقرآن ومذاكرة ومدارسة وتسميع، ونقص عنايته أو نقصت عنايته قليلا طبعا، ليست كثيرة، في حفظ الحديث النبوي. لذلك أخطأ في أحاديث، فأهل الحديث نزلوا مرتبته يعني من الثقة إلى الصدوق. في عندنا حفص أيضا، حفص وضعه بالنسبة للحديث ضعيف، لذلك ماذا قال ابن حجر في ترجمته في التقريب، وقبل ذلك في التهذيب، لكن خلاصة في التقريب، قال هو ضعيف الحديث ثبت في القراءة، ضعيف الحديث ثبت في القراءة، ثبت يعني متقن متثبت بالنسبة للقراءة. حفص حفص نعم. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو الحسن، الحديث الحسن وأنه نوعان. إذن الحديث الحسن نوعان، حسن لذاته وهو المتقدم، حسن لذاته هو المتقدم. قلنا شروط الحديث الحسن الخمسة كشروط الصحيح إلا واحدا، ما هو؟ ضبط الرواية. الضبط نقص ضبطه قليلا ليس كثيرا كما قلنا للتأكيد. فهذا الحسن لذاته، في عندنا نوع آخر وهو الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف لكن إذا ولد من طريق آخر ضعيف أو عن صحابي آخر. الحديث إذا كان مروي عن صحابي آخر يقال له شاهد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يعني الحديث الذي يروى عن أبي هريرة مهما كثرت طرقه يقال هذا الحديث له طرق وأسانيد، عرفنا؟ فإذا تغير الصحابي عند ذلك نقول وله شاهد من حديث ابن عمر، وله شاهد من حديث ابن مسعود، وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي. إذا تغير الصحابي هو الشاهد، تغير الصحابي يقال له الشاهد. أما إذا الصحابي واحد مهما كثرت هذه الطرق فهي طرق ومتابعات وأساليب متعددة لكن النهاية واحد. إذن نعيد، إذا الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا ورد من طريق آخر ضعيف أو عن صحابي آخر ولو بسند ضعيف، ضعيف زائد ضعيف يصبح حسنا أو له شاهد المرسل فهو يتقوى بذلك ويبقى من الضعيف إلى الحسن، سواء كان الشاهد باللفظ أي حرفيا أو بالمعنى، يعني تغيرت بعض الكلمات ولكن مؤدى الحديثين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري المعنى واحد، سواء كانت مسألة فقهية أو عقدية أو في أي بحث يعني المعنى واحد. مثاله حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت أحد المقضاء الاثني عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يوم العقبة، إذن عبادة ابن الصامت من النقباء الاثني عشر. فهذا الحديث خرجه ابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت. قلنا من حديث، ما معنى من حديث؟ يعني من رواية عبادة ليست من كلامه. كلمة من حديث يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لأجل الاختصار عرفنا يستعملها أهل الحديث بدل أن يقولوا أخرجه ابن ماجه عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيقولون من حديث فلان بسند منقطع فهو ضعيف لكن أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري فهذا شاهد إذن، وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف، يعني حديث أبي هريرة ضعيف وحديث أبي سعيد الخدري ضعيف أيضا وحديث عبادة أيضا، هذه الروايات الثلاث أو الشواهد الثلاث قوى بعضها بعضا ورقات بالحديث إلى درجة الحسن. إذن وكلاهما ضعيف لكن يقوي بعضه بعضا. حكم الحديث الحسن هو كالصحيح من حيث الاحتجاج والقبول عند فقد الصحيح. إذن هو كالصحيح من حيث الاحتجاج والقبول، القبول طبعا بفتح القاف فتقبلها ربها بقبولين حسن، نبه أهل العلم القبول خطأ، القبول خطأ، إذن فتقبلها ربها بقبولين حسن بفتح القاف. إذن هو كالصحيح من حيث الاحتجاج والقبول عند فقد الصحيح، أما عند التعارض فيقدم الصحيح على الحسن. فائدة، وقولهم حديث جيد أو حديث قوي هما أعلى درجة من الحسن، إذن الجودة والقوة هاتان مرتبتان هما بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح. لنقول الصحيح درجته كأعداد يعني 100%، الحسن 70%. إذن الجودة والقوة يعني حوالي 85% بين الحسن إذن والصحيح. إذن هما أعلى درجة من الصحيح ودون الصحيح. واختلف في قولهم ثابت، إذا قيل هذا حديث ثابت فقيل يساوي صحيح، وقيل هو أنقص منه بقليل أيضا. قال السيوطي في ألفيته: وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجود. مجود يعني هذا حديث جيد يعني أو صالح. وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن. وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسنى نزاع ثابت؟ نزاع يعني ثابت أي قائم بين العلماء. يعني الحديث إذا قيل فيه ثابت، هل هو يعني بمرتبة الصحيح أو أنقص منه بقليل؟ كما قلنا خلاف بين العلماء. تنبيه: قول الترمذي حسن صحيح، اختلف أهل العلم في توجيه كلام الترمذي، وأقربها ما اختاره الحافظ ابن حجر. فقال ما معناه؟ ننظر في الحديث، فإن كان له طريق واحد نحمل كلام الترمذي على أن الإسناد فيه رجل. اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فبعضهم يقول ثقة وآخرون يقولون صدوق. فمقصد الترمذي على هذا أنه حسن على مذهب قوم، هذا الحديث يعني حسن على مذهب قوم وصحيح على مذهب قوم آخرين. وعلى ذلك كان عليه أن يأتي بأو، يعني أن يقول ماذا، حسن أو صحيح، التي هي للشك. لكن عبر بدل ذلك بقوله حسن صحيح، فكان عليه أن يقول حسن أو صحيح. وأما هذا إذا كان الحديث له إسناد واحد، إذا حسن صحيح يعني حسن على مذهب القوم، صحيح على مذهب قوم آخرين، وسنشرح إن شاء الله المزيد. وأما إن كان له إسناد فنحمل كلام الترمذي على أن الحديث روي بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى ذلك حقه أن يقول حسن صحيح، حسن وصحيح، نعم، أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. لكن في حقيقة الأمر هناك أحاديث لا تتنزل على الأول ولا تتنزل على الاحتمال الذي وضعه ابن حجر، الاحتمال الثاني. لذلك ذهب الشيخ أحمد شاكر خاصة في تعليقه على جامع الترمذي وعلى شرحه على ألفية السيوطي، له شرح موجز لألفية السيوطي، فذهب هو وطائفة إلى أن حكم الترمذي على الحديث بقوله حسن صحيح غير دقيق. وانتصر له آخرون، انتصروا للترمذي فقالوا كلام الترمذي غاية في الدقة، لكن حقيقة هذا فيه مبالغة أيضا. نعود إلى نشرح ونوضح ما قاله ابن حجر. ابن حجر يقول كيف نوجه كلام الترمذي حينما يقول هذا حديث حسن صحيح؟ قال هناك احتمالان. الاحتمال الأول ننظر، إذا هذا الحديث الذي حكم عليه الترمذي بقوله حسن صحيح إن كان له إسناد واحد فقط لا ثاني له، فنحمل كلام الترمذي على ماذا؟ على أنه يوجد رجل في السند، هذا الرجل اختلف فيه أهل العلم، أهل الجرح والتعديل. فبعض لنقل من كان من المعتدلين، كان معتدلا في الجرح والتعديل، يقول عن هذا الرجل ثقة، حديثه صحية. ويعرف عندنا من أئمة الجرح والتعديل من يعرف عنه التشدد، فيحكمون على هذا الرجل بأنه صدوق، أي هو حسن الحديث. فأراد الترمذي أن يطلعنا على مذاهب أئمة الجرح والتعديل في حكمه في هذا الرجل وفي هذا الحديث، فقال هذا حديث حسن صحيح، أي حسن على مذهب المتشددين من أئمة الجرح والتعديل، وصحيح على مذهب المعتدلين أو لنقل المتساهلين من أئمة الجرح والتعديل. هذا التوجيه إذا كان له إسناد واحد. أما إن كان له طرق متعددة، يقول ابن حجر له طرق وأسانيد متعددة، لنقل له إسنادان الآن. قال: فنحمل كلام الترمذي حينما يقول حسن صحيح أنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، يعني هذا الحديث ورد بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. عرفنا هذا الذي قصده ابن حجر. إذا له أسانيد أكثر، 5 أو 6 أسانيد، أيضا يوجه الكلام حسن صحيح، يعني ورد بأسانيد حسان وبأسانيد أخرى صحاح. هذا الذي وجهه ابن حجر، وجه كلام الترمذي أو حكم الترمذي. لكن كما قلنا هناك العديد من الأحاديث لن يمكن حقيقة تنزيلها على هذا ولا على هذا. لذلك ذهب الشيخ شاكر وطائفة إلى أن حكم الترمذي على الحديث بقوله حسن صحيح ليس دقيقا. وآخرون انتصروا للترمذي وقالوا لا، بل كلامه في غاية الدقة والصواب. وإذا قال الترمذي هذا حديث حسن دون أن تكون مصحوبة بلفظ آخر، الآن الترمذي إذا قال عن الحديث هذا حديث حسن، يعني مجرد أو غير مقيدة بلفظة أخرى، حسن صحيح مقيدة بالصحة. هذا الآن قال عن هذا الحديث حسن فقط وسكت، فإنما أراد الحسن لغيره، وقد وضح ذلك في كتاب العلل في آخر سننه وفي كتابه العلل الكبير أيضا. فقال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى يعني مع ذلك نعم من غير وجه نحو ذلك، يعني بنحوه أو بمعناه، فهو عندنا حديث حسن. نلاحظ أنه اشترط التقوية، قال ماذا؟ ويروى من غير وجه، ثم صار إلى درجة الحسن أو الحسن. منيح؟ إذن هو الحقيقة عرف الضعيف لذاته، قال إذا روي من وجه آخر رقى إلى درجة الحسن. إذن ماذا عرف الترمذي؟ عرف ما مر معنا الآن الحسن لغيره، الحسن لغيره، وضعيف الأصل لكن بمجيئه من وجه آخر صار حسن. الآن مر معكم طبعا الحسن وأنه ينقسم إلى قسمين. فإذن كلام الترمذي حينما يقول عن الحديث حسن بدون أن تكون مصحوبة بصحيح، عرفنا، فإذا يكون قد نعم عرف الحسن لغيره. وإذا قال حديث غريب بدون لفظ آخر فيريد بذلك حديث ضعيف. الآن إذا قال عن الحديث هذا حديث غريب ولم تكن مصحوبة بحسن أو بحسن صحيح. الآن فقط هذا الحكم على قوله هذا حديث غريب. إذن بدل أن يقول هذا حديث ضعيف هكذا الترمذي يقول، يقول عن هذا الحديث هذا حديث غريب. إذن إذا قال حديث غريب بدون لفظ آخر فيريد بذلك حديث ضعيف، وتابعه في هذا الاصطلاح البغوي وابن كثير. فإذا وجدت ابن كثير قد حكم على حديث في تفسيره أو في جميع كتبه، عرفنا بقول غريب أي ضعيف. وإذا قال عن حديث ابن كثير الآن، إذا قال عن حديث غريب جدا أي ضعيف جدا، فعلينا الانتباه. إذن هذا الاصطلاح. إذن الترمذي إذا قال عن حديث غريب ضعيف، وكذلك من جاء بعده تابعه البغوي في شرح السنة، في شرح السنة، وجاء ثالث أيضا وهو الإمام ابن كثير. فلذلك بعض الناس ربما يقرؤون حكم ابن كثير، أحيانا يذكر حديثا طويلا لكن يصدره بماذا؟ يقول روى الطبري وغيره كذا ها هنا حديثا غريبا، خلاص هذا حكم من ابن كثير على أن الحديث ضعيف. لذلك بعض الناس ما ينتبه لهذه الناحية، ينظر في آخر السند أو في آخر الحديث ويكون الحديث ضعيفا أو منكرا، ويقولون ابن كثير لم يحكم على هذا الحديث، لا هو حكم ولكن بإيجاز أو باختصار انتهى الأمر. أحيانا يقول روى الطبري وغيرها هنا حديثا غريبا جدا أي ضعيفا جدا، إذا قال خبرا منكرا أيضا أي يعني ضعيفا جدا. أما الزيدعي الآن عندنا عالم آخر له اصطلاح أيضا خاص، ما هو الزيدعي؟ صاحب كتاب نصب الراية، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. هذا الكتاب موجود في 4 مجلدات، كتاب يعني من أروع ومن أعظم وأبدع ما ألف في تخريج الحديث على طريقة لنقول المتقدمين. اختصر هذا العمل من؟ الحافظ ابن حجر اختصر عمل الزيدعي في كتاب سماه الدراية بتخريج أحاديث الهداية. إذن هو اختصار لكتاب نصب الراية. كذلك هذا العالم الكبير الزيدعي له تخريج على الكشاف، تخريج حافل كبير سماه الإسعاف بتخريج الكشاف، وهو تخريج مطول كان مفقودا، لذلك الناس اعتمدوا على مختصره. ابن حجر أيضا اختصر تخريج الزيدعي في كتاب سماه الشافي الكاف بتخريج أحاديث الكشاف. إذن أصل هذين الكتابين للزيدعي اختصرهما ابن حجر. فالزيدعي ماذا يقول في كتاب نصب الراية؟ إذا قال عن الحديث غريب يريد لا أصل له. لاحظوا الفروقات إخواني في استخدام الاصطلاحات. إذن الزيدعي إذا قال عن الحديث غريب يعني ماذا؟ لا أصل له. إذا قلنا لا أصل له ماذا نعني؟ لا بالدقة الحقيقة، لا أصل له يعني لا إسناد له، لا أصل له لا إسناد له، لأن المتن يعتمد على ماذا؟ على السند. فحديث يريد هكذا في كتب الأدب، في كتب الشعر، في كتب اللغة، عند الشيعة إلى آخره، ما في له إسناد عند أهل السنة، فيقولون عنه لا أصل له. إذن ومعنى قولهم لا أصل له أي لا إسناد له، والله تعالى أعلم. قرأنا جيدا الحمد لله، منيح يكفي. قرأنا من السلاسل الذهبية صح، وعدة أحاديث الصحيحين، وحكم الحديث الصحيح، والصحيح نوعان، والحديث الحسن وأنه نوعان أيضا، ثم عندنا فائدة ملحقة. الآن لذلك نتحول إلى الإجابة على أسئلتكم. ما تركنا وقتا طويلا، ظننت أني تركت. ما الفرق بين الشيعة والروافض؟ الشيعة الخوارج. الحقيقة يعني هذا الاصطلاح عند العلماء والنقاد فرق طبعا بين الشيعي والرافضي. فالغالي جدا في التشيع يطلق عليه رافضي، عرفنا؟ الآن غالبا الناس يطلقون على الشيعي رافضي وعلى الرافضي شيعي. الآن حقيقة الشيعة معظمها غالية، لذلك هم ليسوا رافضة فقط، هم غلاة في الرفض، الآن لا يكاد يوجد رافضة حتى، هم غلاة في الرفض. كبريات الشيعة الآن هم الإمامية الإثنى عشرية، وهم غلاة الرافضة. طيب، ما الفرق بين الحديث الجيد والقوي والثابت؟ وأيهم أعلى الدرجات أو درجات الصحة؟ قلنا الجيد والقوي بمرتبة واحدة، مرتبتان بين الحسن والصحيح، عرفنا؟ الثابت مختلف فيه، بعضهم قال الثابت والصحيح واحد، وبعضهم قال أنقص، الثابت أنقص من الصحيح بقليل، على ذلك يكون الثابت فوق الجيد والقوي. نعم. ما مدى صحة حديث أبي الزناد عن الأعرج إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت؟ واضح الآن، قلنا هذه سلسلة ذهبية يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني من أصح الأسانيد هذا الحديث، والذي أصبحنا نسمعه قبل الخطبة يوم الجمعة في بلادنا. طبعا هذا ليس من السنة هذا الأمر، والله أن يقف يعني المؤذن أو رجل ثم يذكر دائما ويتلو هذا الحديث. طبعا هذا العمل ليس من عمل السلف، ولا قال به الإمام مالك رحمه الله، ولا قدامى المالكية. دلنا على كتاب نعرف فيه الرواة، يعني المقصود الثقات وغير الثقات. أيسر شيء وأسهل شيء خاصة لما عنده المال كثير، كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، هذا كتاب في مجلد، فيه تراجم رجال الكتب الستة، أي رجل روى له البخاري أو مسلم أو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، فابن حجر أعطاك الخلاصة في هذا الرجل، يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته ثم مرتبته، صدوق أو ثقة أو ضعيف أو متروك، منيح؟ ثم أن تيسر له يذكر وفاته، سنة الوفاة، ويذكر الطبقة التي هو منها، عرفنا الطبقة الأولى من التابعين، الثانية من المتوسطين، صغار التابعين وهكذا. أي نعم، فكتاب التقريب. إذا تريد أن ترقى إلى كتاب أوسع وأكثر يعني فائدة، فعليك بكتاب رائع لم يؤلف بالنسبة يعني في مؤلفات المتأخرين مثل هذا الكتاب، وهو كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبد الله الذهبي. كتاب إذن ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبد الله الذهبي. ما معنى وقربوا مشبهات من حسن؟ يعني أحيانا يعبرون عن هذا الرجل بداية، يقولون يشبه حديثه الحديث الحسن، يشبه يعني يقارب، هذا هو مشبهات من حسن، يعني يقرب حديثه من الحسن. هل يجب حفظ البيقونية أو الألفية؟ طبعا البيقونية يعني من باب لكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم، الذي يعني يصعب عليه أن يحفظ ألفية السيوطي أو العراقي، بل يحفظ البيقولية مفيدة إن شاء الله، مفيدة إن شاء الله. أي نعم، يعني مع صغر حجمها ذكرت باختصار 30 نوعا من أنواع علوم الحديث، عرفنا؟ اللي بيستطيع يحفظ أكثر أحسن طبعا. إذا كانت كل طرق الحديث شديدة الضعف، هل يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره؟ إذا كانت هذه الأسانيد شديدة الضعف كما قال العلماء والنقاد لا فائدة منها. الأسانيد إذا كانت شديدة الضعف مهما كثرت لا فائدة منها، بل قال الشيخ أحمد شاكر ربما يزيد يعني ذلك ضعفا على ضعف، فما في فائدة الحقيقة. لذلك الرواة يقول أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان يعتبر به، عرفنا؟ يعني يصلح للمتابعة والتقوية، يصلح في الشواهد والمتابعات والتقوية. لا يعتبر به، إذن هذا الرجل ضعيف جدا، يعني لا يحتاج به نهائيا ولا للتقوية أيضا. الصحيح لغيره والحسن لغيره، هل يشترط عدد معين من الطرق والشواهد ليرتقي إلى مرتبة؟ الصحيح لغيره لا، حسن قلنا الأصل حسن، وطريق آخر حسن منيح يرتقي إلى درجة الصحيحية. ضعيف زائد ضعيف، لكن ضعف طبيعي عادي محتمل، يعني إذا اشتد ضعفه أو كان في نكالة ما في فائدة منه. إذا ضعيف وضعيف الأصل فيه أنه يبقى إلى الحسن. هل يمكن للحديث الحسن أو الضعيف أن يرتفع إلى درجة الصحيح لغيره؟ هل يمكن للحديث الحسن أو الضعيف إلى الصحيح لغيره؟ أكيد في الحسن، لكن كأنه يريد الضعيف يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره إذا جاء معه حديث آخر حسن أو ضعيف، أو يجب الإتيان بأكثر من حديث. ضعيف وضعيف يرتقي إلى درجة الحسن. من أهل العلم من قال الضعيف إذا كثرت طرقه أو شواهده يرتقي إلى الصحيح، لكن اصطلاح ابن حجر كأنه يريد والله أعلم أن الحديث الحسن إذا جاء من طرق يرقى إلى الصحيح، أما الحديث الضعيف مهما كثرت طرقه تعريفه للحسن لغيره يدل أنه يرتقي إلى الحسن فقط. والمسألة فيها يعني نقاش وأخذ ورد. بالنسبة للفظ حينما يقال هذا حديث متفق عليه، هناك من يقول اتفق عليه البخاري ومسلم، هناك من يقول اتفق عليه الأئمة الأربعة، ومنهم من يقول الستة. لا، هذه الأصل، هذه القاعدة المتفق عليه وما رواه البخاري ومسلم، سواء في عامة الكتب في رياض الصالحين، في الأذكار، في عامة المؤلفات، حديث متفق عليه أي خرجه البخاري ومسلم. قلنا إن لفظ الحديث الحسن عند الترمذي والحسن لغيره، كيف يعبر عن الحسن لذاته؟ يعبر، لم يعرف الترمذي الحسن لذاته كما قلنا، الترمذي عرف الحسن لغيره. الظاهر أنه سكت عن الحسن لذاته، لماذا؟ يقصد أنه معروف لدى العلماء، فأراد فقط أن يبين الحسن لغيره، أن يعرف الطلبة بالحسن لغيره، فعرفه هذا التعريف. طيب، ألا توجد مرتبة حسن غريب وإن ولدت؟ طيب، بالنسبة للحسن الغريب يأتي الحقيقة التعرض لكلمة غريب، لكن بشكل عام الترمذي غالبا يريد بالغرابة، الغرابة النسبية، حينما يقول حسن الغريب ففي الغالب يريد الغرابة النسبية، وسنأتي على شرحها إن شاء الله ومعناها. حديث الحارث بن حراث ومعه المنصور، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي يتعلق بالحارث والمنصور ضعيف. الحديث الارتكاز على اليد اليسرى، يعني هكذا يكون جالسا. الحقيقة الحديث هو يعني حسن، أكثر أهل العلم قبلوا هذا الحديث وعلى أنه حديث حسن. نعم، فبعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، بعض أهل العلم يعني، وفيه خلاف، لكن والله أعلم الراجح أنه حديث حسن، مع أنه غريب المتن، فيه غرابة هو في متنه. انتهت الأسئلة؟ أنا أحياناً إذا السؤال طويل أقرأ بعضه. هل يوجد أحاديث تدل على وجوب دعاء القنوت بصفة يومية في صلاة الفجر؟ ما في غير حديث ضعيف في هذا الباب. الحديث المشهور عن أنس له طرق كثيرة، عن أنس الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعلى أحياء من العرب، لما قاموا بحيلة وغدر وقتلوا القراء، يعني تحايلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي شهرا يدعو عليهم. والروايات تقول كان يقنط في الفجر وفي العصر وفي المغرب وحتى في العشاء، في جميع الأوقات الحقيقة كان يقنط، لم يخص ذلك الفجر. إذن ثم تركه، يقول أنس، الحديث المتفق عليه هكذا. ماذا زاد؟ جاء أحد الضعفاء زاد زيادة منكر الحقيقة، قال أما في الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. ومعلومكم الضعيف إذا خالف الثقات يحكم على حديثه بماذا؟ لا، ليس بالشذوذ، بالشذوذ إذا ثقة خالف الثقات، إذا الضعيف خالف الثقات يحكم على حديثه بالنكارة، فحديثه إذا منكر، حديثه منكر. لكن المالكية الحقيقة، المالكية والشافعية وبعض أهل العلم ممن وافقهم في دوام يعني والمثابرة على القنوت في الفجر، عولوا على فعل بعض السلف، فالاستمرار يعني أو القنوت، ابن الزبير الحقيقة هو كان يقنوت في معظم الأوقات وخاصة في الفجر، ثم انتقلت بعده هذه السنة، من يعني كان إماما للحرم في مكة، ثم انتقلت هذه إلى المدينة عرفنا، فتأثر بعمل السلف مالك والشافعي، مالك يعيش في المدينة والشافعي كان يعيش في مكة، تأثرا بذلك فقالا بذلك. أما أحمد يعيش في العراق، وما أدرك السلف من أهل العراق، يعني من أهل السنة يقنطون، وكذلك قبله أبو حنيفة، فلم يقولا بقنوت الفجر، وإنما قالوا بقنوت النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت، لكن لا يختص يقولون بصلاة معينة من صلاة الفرائض. لكن إخواني أيضا أحثكم على المساير يعني واللين، خلاص الإمام هكذا يعني هو تعلم وهكذا درس، وهو ومن معه أحيانا بعض الكبار نحترمه يصرون على القنوت، خلاص الشباب يسايرونهم، بينوا لهم وبينوا لهم وما أرادوا يعني أن يغيروا، فالمسايرة أحسن إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أي كتب السنة يوجد فيه كل الأحاديث الصحيحة، يعني الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، يعني بالمعنى العام أن كتابا يعني يشتمل على كل الأحاديث الصحيحة؟ لا يوجد كتاب هكذا، ممكن كتاب الجامع، كتاب الجامع للأصول لابن الأثير الجزري، فيه الكتب الخمسة أو الكتب الستة، ممكن يكون فيه موسوعة يعني كبيرة للأحاديث الصحيحة، لكن في أحاديث ضعيفة أيضا عرفنا. نعم، لذلك لا يوجد كتاب يعني يحوي السنة الصحيحة فقط أو المقبولة لنقول الصحيحة والحسنة. قوله الترمذي حسن صحيح لا يراد به صحيح السند حسن المتن أو الحسن أو الحسن اللغوي إلى آخره. سنأتي على ذكر هذه المسألة. هذه المسألة فيها أخذ ورد في أبيات رائعة للأسيوطي، ربما نذكرها في وقت آخر. من هم أئمة الجرح والتعديل؟ هم كثر الحقيقة، هم كثر، لكن لقب بإمام الجرح والتعديل شعبة ابن الحجاج من أقران الإمام مالك وسفيان الثوري. شعبة ابن الحجاج لقب بهذا اللقب، ثم انتقل هذا اللقب إلى تلميذه إلى يحيى ابن سعيد القطان، أيضا يلقب بإمام الجرح والتعديل، ثم أخذ هذا العلم عن يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبة كما قلنا، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وطائفة. ابن معين هو أكثر من تصدى للكلام في الجرح والتعديل، فلقب هو أيضا بإمام الجرح والتعديل ثم انتهى بعد ذلك، يعني لقب بهذا اللقب شعبة ابن الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان ثم يحيى بن معين الغطفاني أبو زكريا. والله تعالى أعلم. طيب، والسلام عليكم. اللي بيسأل سؤال عشان وراه خاصة بالأسئلة دي مضطر يحط رقمه.